الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. خد بالك من المسألة اللي جاية دي عشان هنحتاجها يوم الاثنين إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنحتاجها يوم الأحد إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة 52: ومعلوم في كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو محرم أو مباح ليس بقربة أن من جعله قربة فقد خالف الإجماع. اسمع الكلام، يقول لك إذا اختلف العلماء في شيء، واضح، أو حدث خلاف في أيما شيء وقالوا هذا حرام، الطائفة الثانية قالت هذا مباح، خلاص، فقد اتفق، وإن اختلف فقد اتفق على أن هذا المباح لا يجوز التقرب به، لأنه لو تقرب به إجماعهم على أنها بدعة. واضح الكلام كده؟ تاني، إذا حدث خلاف في مسألة هل هي مباحة أم حرام، خلاص، لو حدث خلاف الفريقين يتفق على أن صاحب المباح نفسه اللي بيقول إن دي مباح، أمر مباح، يقول لك لو نويت أنها عبادة تتقرب بالمباح لكانت هذه بدعة. يعني مثلا أضرب لك مثال، لما كان وجدي غنيم قبحه الله حيثما كان، بيقول إيه الأدلة على المظاهرات؟ واحد، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، انت هتكلمنا في الأصول، اتفرج، بيقول الأصل في الأشياء الإباحة، هذه أدلة الأصل في الأشياء الإباحة. يعني إيه الأصل في الأشياء الإباحة؟ يعني إيه؟ هاتوا انتوا بقى دليل إيه؟ دليل الحرم. يعني انت كل النصوص دي كلها التي هي الأمر بالصبر على الأئمة عدلا كان أم جائرا، النصوص دي كلها مش موجودة، ولا هو عايز حديث نهى رسول الله، والإمام البخاري نهى رسول الله عن المظاهرات مثلا؟ ما هو لو عايز كده دي مصيبة. ليه؟ لأن الحكم ثابت وإن اختلفت الأسماء ما دام العين ثابت. يعني الناس دلوقتي بيسموها فائدة، انت لما تيجي تبحث في كتب السلف مش هتلاقي حاجة اسمها فائدة، صح كده؟ كانوا بيتكلموا ان ايه؟ لا يجوز الربا. فيجي واحد يقول لي هاد دليل على ان الفائدة حرام، يلا انا عايز دليل من كتاب وسنة، انا راجل بتاع نصوص، عندي المصادر الثلاثة تقدم على كل شيء، كتاب وسنة وكلام الصحابة، أنا بقى هات لي نص من قرآن أو سنة على الفائدة. فهمت كده؟ واحد قال لي كده، تخيل، قلت له هات لي كتاب، قلت له أنت بتقولي على الخمرة، قال لي أعوذ بالله حرام، قلت له هات لي نص على إن البلاك إن وايت حرام، بلاك إن وايت نوع ويسكي، قلت له هات لي نص انه حرام، قال لي ما دي بتسكر، قلت له يبقى بتسكر يبقى خمره يعني، قال لي خمت له خمره ليه؟ قال لي عشان هي بتسكر، قلت له يعني انت كده الاسماء حتى لو اختلفت لكن العله ايه؟ موجوده، صح كده؟ فانا لما اديله، اما يديني قرض بكذا وبزياده، تسميها بقى فايده، تسميها عايده، تسميها أي حاجة، سميها ما شئت، المهم ان ايه العلة موجودة فيها ولا لا؟ علة الربا فيها. فهمت الكلام كده؟ صح كده؟ فسميها مظاهرات، سميها بهارات، سميها ما تسميها، المهم الراجل ده عمل ايه؟ خرج على حاكم، صح كده؟ ما صبرش، ما صبرش لا بلسان ولا ببنان، ما صبرش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أمير شيء يكرهه، الراجل اللي خرج ده مش هنمشي هو نمشي، ده صبر. ما بكلمش بقى تسميها زي ما تسميها، سميها زي ما تسميها، ده صبر لا ما صبرش، ده شرعا وعقلا ما صبرش، خلاص كده. يبقى ينزل تحت النصوص. فهمت الكلام كده؟ ادي النصوص المحرم والسنة الفعلية من النبي عليه الصلاة والسلام. كمان ان النبي عليه الصلاة والسلام مع انه كان في مكة واوزي ما اوزي، ما فيش مرة مثلا جمع الصحابة وخرج على مكة مش هنمشي ابو جهل يمشي، ما حصلتش ولا مرة. معايا ولا لا؟ يبقى هذه اسمها سنة تركية مع قيام المقتضي وعدم المانع. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرواية بقى أنه خرج لمكة وحمزة صف وعمر صف وخرجوا المكة وقاعدين يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة اللي هو في المسلسلات كلها، ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ادي السنة القولية وادي السنة الفعلية، وادي السنة الفعلية، مفهوم؟ فيجي بعد كده يقول لك الأصل في الأشياء الإباحة. لو هنقول ان مفيش نصوص، ده بقى الشاهد اللي عندي، لو هنقول لي مفيش نصوص، يا راجل ده في نص في القرآن، في نص في القرآن، ولما تيجي تكلم حد خليك في الآية دي بس عشان ما يبقاش في جدال عقيم لو انت ما عندكش وقت. يعني في حد يختلف على كفر فرعون؟ رده يعني في خلاف، يعني ها في خلاف؟ فوش خلاف يعني، هل هو من التابعين ولا من كبار التابعين؟ في خلاف؟ صدوق ولا مش صدوق؟ ما فيش خلاف، كافر، انا ربكم الاعلى. بنو اسرائيل كانوا تحت امرتي ولا لا؟ ماذا قال لهم موسى؟ استعينوا بالله واصبروا. موسى قال لهم ايه؟ في مين؟ اللي ما حدش بيختلف في كفره، ده بقى مش ظالم، ده قال كلمه ما حدش قالها من الانس والجن. فهم الكلام، بيقول انا ربكم الاعلى، انا الاعلى الاعلى. واضح الكلام؟ موسى قال لهم ايه؟ ها يا احمد، استعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. يبقى حققوا الايه؟ العبوديه. والعاقبه لمين؟ صح كده؟ تعال معايا تاني في سوره الاعراف برضه، واورثنا القوم الذين كانوا. انا بس عايز كلمه، بس عايز كلمه واحده بس، وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل ايه؟ بما صبروا. لما قال لهم استعينوا بالله صبروا، اهلك الله فرعون فاتبعوهم مشرقين انا لمدركون، قال كلا، خلاص انتهت المساله، استعانوا. شفت المساله؟ بس خلاص انتهت المساله بقى، كلموش في حاجه خالص تاني، لان هتقول له اصلا ده مش جاب، هيقول لك لا ده هو كافر ومش عارف ايه، ونخش بقى في مساله الكفر والكلام ده، وهتقعد وقت طويل جدا. خلاص هي الايه اهي، انت بتختلف معايا في كفر فرعون؟ لا، استعينوا بالله واصبروا. ما دون فرعون بقى ايه؟ من باب اولى بقى، استعينوا بالله واصبروا. يعني هو فرعون استعينوا بالله واصبروا، هنا مش استعينوا واصبروا، حاجه غريبه جدا، مفهوم؟ يعني هو فرعون نستعين ونصبر، وفيما دون فرعون ما نستعينش ونصبر. واضح الكلام كده؟ لو احنا ما عندناش نصوص خالص خالص في الشريعه، لا قران ولا سنه ولا كفعل صحابه ولا اجماع معتقد، ما فيش خالص، يبقى الاصل فيها الايه؟ الإباحة، صح كده كلام؟ فهو بيستصحب أصل مين؟ الإباحة. أنتوا فاكرين لما قلنا هنا كلمة شيخ الإسلام تيمية بأن الاستصحاب ها؟ فاكر أهو، فاكرين الاستصحاب من أضعف الأدلة إذا كان إيه؟ إذا كان له معارض، إذا كان له معارض الاستصحاب ده من أضعف، من أضعف الأدلة. لكن أنت إذا عرف السبب بطل العجب، لما تفهم الكلام خارج من مين ما تستعجبش. لما يجي الأصل الإباح، هو أنت فاهم يعني أصل؟ أنت فاهم يعني؟ طب أنت فاهم اللي بتقول أصلا؟ طب هو ده إيه جه منين أصلا؟ طيب هنقول إن ده الأصل الإباح، الأصل الإباح. أنت لما بتخرج بترجو الأجر من الله ولا لا؟ يبقى تكررت بالمباح، وقعت بالبدعة، صح يا شيخ أحمد؟ معايا يا شيخ أحمد؟ يبقى تقرب بالإيه؟ تقربت بالمباح، والتقرب بالمباح بدعة. يعني أنت مالكش، يعني مالهاش إيه؟ مالهاش مخرج، مالهاش مخرج. فهمت بقى؟ ابن تيمية بيقول لك إيه؟ لو تنازع أهل العلم في مسألة ما، ده محرم وبعضهم يقول لك لا ده مباح. خلاص كده؟ اللي بيقولوا مباح بيقولوا هو مباح. لو اعتقدت بأنه قرب إلى الله ذاك المباح لذاته، لو اعتقدت أنه قربة، اللي بيقول مباح نفسه يبدعك، يقول لك دي بدعة، يقول لك دي، يقول لك دي بدعة. واضح الكلام كده؟ ده البداية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ومعلوم في كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو مباح محرم أو مباح ليس بقربة، أن من جعله قربة فقد خالف الإجماع، وإذا فعله متقربا به كان ذلك حراما به، كان ذلك حراما بالإجماع. خذ الإجماع ده بقى مهم جدا، ده ده مهم جدا لما يجي من شيخ الإسلام ابن تيمية، أن التقرب بالمباح إيه؟ بدعة.